الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونخلع ونعادي من يفجره ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، ما زلنا مع حضراتكم في حديثنا حول سلسلة الحقوق الإسلامية، وبعد أن أنهينا الحديث حول حق الراعي على الرعية وشرعنا في الحديث عن حق الرعية على الراعي بدرس سابق، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى هذا هو الدرس الثاني في حق الرعية على الراعي. تكلمنا مع حضراتكم في الدرس السابق في حق الرعية، قلنا الحق الأول وهو تفقد الراعي لأحوال الرعية، وضربنا لذلك أمثلة أعظمها نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم الخلفاء الراشدين من بعده والصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. وتكلمنا أيضا عن محبة الراعي للرعية وحرصه على رعيته وحرصه على جلب الخير للأمة كلها، فهو مسؤول عنها. واليوم نتحدث إن شاء الله تبارك وتعالى عن الحق الثاني، وهو رحمة الراعي لرعيته والرفق بهم. رحمة الراعي لرعيته والرفق بهم. لكن أريد أن أنوه على شيء، وهو حينما تسمع أننا نتحدث عن حق الرعية على الراعي، فأول ما يذهب ذهنك وتفكيرك يذهب إلى الراعي الإمام الأكبر، إمام المسلمين، يعني رئيس الدولة، وتنسى نفسك أن أنت أيضا راعي في بيتك، راعي في بيتك على زوجتك وعلى أولادك، تنسى أنك راعي في عملك، تنسى أنك راعي في مهنتك. فالأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فما ننساش الحديث ده، قال إيه؟ كلكم راع، وبدأ يضرب أمثلة، فالرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يبقى مش مسألة ان احنا بنتكلم ونقول حق، اصل لو احنا هنتكلم ونقول ان حق الرعية على الراعي يبقى المفروض انتم ما تسمعوش الكلام ده، صح؟ الكلام ده يبقى موجه لمين بقى في المقام الاول؟ للراعي بقى. يبقى احنا نعمل بيه ايه؟ فالمقصود ان هذا الكلام الذي نتحدث به اولا لانه دين، ثانيا لما تعرف حقك ايه تقوم تطالب بيه وما تطالبش بحق مش حقك، ثالثا تعرف ان انت زي ما ليك حقوق على الراعي بصفتك احد الرعية، ما تنساش ان انت ايضا راعي على غيرك وهو له حق عليك لانه من ضمن الرعاية التي وكلك الله تبارك وتعالى عليه. فالمقصود الحق الثاني من حقوق الرعية على الراعي هو رحمة الراعي لرعيته والرفق بهم. من الواجب على الولاة والحكام أن يرفقوا بالرعية ولا يشقوا عليهم، فالرفق بهم حكمة رفيعة في السياسة، والعنف يورث الكراهية والتذمر والضجر والخروج عن الطاعة وفساد أمر الجماعة، قال الله تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. هذا الكلام موجه لسيد المرسلين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، يأمره ربه تبارك وتعالى في محكم آي القرآن الكريم قائلا عز وجل: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، وبصفته راعي فيخفض جناحه للمؤمنين، وهذه تدل على الرحمة بالإيه؟ بالرعية. ولنا الأسوة والقدوة في سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس أجمعين، وشهد له بذلك الكافر قبل المسلم، فإنه لما أراد الله تعالى أن يمتن على العالم برجل يمسح آلامه ويخفف أحزانه ويجدد آماله ويرثى لخطاياه ويستميت في هدايته، أرسل الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم، وسكب في قلبه من العلم والحلم، وفي خلقه من الإيناس والبر، وفي طبعه من السهولة والرقة، وفي يده من السخاوة العطاء يعني والكرم والجود، وفي يده من السخاوة والندى، ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم أزكى عباد الله تعالى وأوسعهم عاطفة وأرحبهم صدرا. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. العالمين كلمة تشمل عالم الإنس والجن، عالم الطير والحشرات، عالم النباتات، عالم الحيوان، عالم الجماد. وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وانظر إلى هاتين الصفتين العظيمتين الجليلتين، الله تبارك وتعالى من أسمائه الحسنى ومن صفاته العلى الرؤوف الرحيم، وجعل لنبيه صلى الله عليه وسلم محمد الكريم صلى الله عليه وسلم هاتين الصفتين في خاتم الأنبياء والمرسلين. تعال بقى نشوف تجسيد هذه الآية عمليا، ونشوف نتعلم كيف يكون الراعي في تعاملاته مع الرعية برحمته. نلقي الضوء على بعض الأمور، منها رحمة النبي صلى الله عليه وسلم الرسول بالأطفال. تأمل معي أيها الأخ الحبيب إلى تلك الصور المشرقة من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال، وسأكتفي بذكر بعض تلك الصور المشرقة. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي، كان جالسا رجل من بني تميم اسمه الأقرع بن حابس، جاء الأقرع بن حابس التميمي جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي قبل الحسن بن علي ابن أبي طالب، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. يعني بتعجب، إيه ده، هو في رجالة بيقبلوا حد؟ فمستعجب، قال: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أعرابي إلى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تقبلون الصبيان؟ فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ وروى البخاري عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني، ما هو أسامة بن زيد الحب ابن الحب زيد بن حارثة الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم وتبناه قبل أن تأتي آية تحريم التبني، فأحب، ما هو إحنا مش بنقول كده في المثل المصري، بنقول إيه؟ عز الولد ولد الولد، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان متبني زيد بن حارثة، فلما زيد بن حارثة أنجب أسامة النبي صلى الله عليه وسلم أحب أسامة كثيرا. فالمقصود أسامة بن زيد رضي الله عنه وارضاه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه ويقعد الحسن بن علي على فخذه الآخر. تخيل يعني النبي قاعد كده مربع رجليه، هم قاعد ايه أسامة بن زيد على حجره، هم قاعد الحسن بن علي على حجره، ثم يضمهما ثم يقول: اللهم ارحمهما، اللهم ارحمهما فإني أرحمهما، اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. وفي الصحيحين عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وأمامة بنت أبي العاص، طفلة صغيرة النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه يحملها شايلها يعني على عاتقه على كتفه، وعشان هي ما تبكيش فجي وقت الصلاة هيعمل إيه؟ صلى وهي فين؟ على كتفه صلى الله عليه وسلم. أنا عايزك تتعلم أمور فقهية كمان. فإذا ركع، وأنا عايز النساء اللي معنا في المسجد يسمعوا عشان إيه؟ يفهموا بقى ما تعمل إيه بقى بابنها ولا بنتها. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع وضعها على الأرض، يعني اللي هي مين؟ أمامة بنت أبي العاص. وإذا رفع رفعها. يبقى عرضنا صورة يسيرة لرحمة النبي صلى الله عليه وسلم وهو راعي بالأطفال. يبقى على الراعي، الراعي الأكبر اللي هو أمير المؤمنين أو رئيس الدولة يعني، وعلى كل إنسان منا لأنه هو يعتبر راعي في مكانه وفي مجاله، إنه هو يكون رحيم بإيه؟ بالأطفال. وما تقوليش أنا مشغول، ما فيش حد مشغول أكتر من النبي صلى الله عليه وسلم. رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمشركين، مش بس رحمته بالأطفال المسلمين، لا، بل لقد وصلت رحمة النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم مبلغا لا يخطر على قلب بشر. فلقد كان صلى الله عليه وسلم حزينا كل الحزن لإعراض المشركين عن نور الهداية، حتى قال له ربه تبارك وتعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. أنت تعب نفسك يا محمد عشان هم ما بيدخلوش في الدين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في هذه الآية في تفسيرها: يسلي الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في حزنه على المشركين لتركهم الإيمان وبعدهم عن الله، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يقول: يا محمد لا تهلك نفسك أسفا وحزنا على هؤلاء الناس، أي لا تأسف عليهم، بل أبلغهم رسالة الله، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بصفة راعي هو حريص ورحيم حتى بمين؟ بالمشركين. أنتم نسيتوا موقف النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب للطائف ليدعو أهل الطائف للدخول في الدين، ثم بعد ذلك آزوه وتعرضوا إليه وسلطوا عليه سفهاءهم وغلمانهم وصبيانهم، فألقوه وأرشقوه بالحجارة فأدموا قدماه صلى الله عليه وسلم، ومشى على قدميه 90 كيلومتر صلى الله عليه وسلم، ولم يفق إلا وهو بقرن الثعالب، مكان بعيد. ثم جاءه جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال برسالة من الله تبارك وتعالى الملك المتعال، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هذا ملك الجبال جاء معي أن تأمره بما شئت. فقال ملك الجبال بعد أن سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا رسول الله، ائمرني بما شئت، لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، والأخشبين جبلين عظيمين يحصران مكة بينهما. فتخيل أنت جبلين سينطبقان على بعضهم البعض والناس بينهم هيبقوا كفتة، فهمني؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، عسى أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله. يبقى إيه؟ رحمة. مش بس كده، تعال نشوف رحمته بالحيوان صلى الله عليه وسلم. فلم تقف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالإنسان فحسب، بل وصلت حتى إلى الدواب. فها هو صلى الله عليه وسلم يحفز النفوس للإحسان إلى الدواب من خلال ذكر ثواب الإحسان إليهم، فيقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: في كل ذات كبد حري أجر. كل كائن حي ليك إيه؟ ليك أجر فيه إذا أحسنت إليه. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: بينما كلب يطيف برقية، يعني بئر، يعني بئر ماء، كاد يقتله العطش، وإذا رأته بغي من بغايا بني إسرائيل. بغي يعني امرأة تتعامل في أن تحصل المال من خلال الزنا عياذا بالله. إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها. الموق يعني الحذاء، النعل، خلعت النعل الحذاء وحطته وضعته في فمها ونزلت في البئر وراحت مالت الحذاء ده ووضعته في فمها، ثم صعدت وأعطته للكلب فسقته. قال صلى الله عليه وسلم: فسقته فغفر لها به. فسبحان الله، إذا كانت رحمة رب البغايا من أجل أنهم سقوا كلبا، فكيف بمن وحد رب البرايا؟ ما تقول لا إله إلا الله. يعني امرأة تفعل كم المعاصي اللي ملهاش حدود، ولمجرد انها تعاونت مع هذا الكلب بس دخل قلبها ايه في اللحظه دي؟ الرحمه. فربنا سبحانه وتعالى كانه قال لها ايه؟ انت مش ارحم مني. فرحمها فغفر لها، لان ربنا غيور. ودي من عقيده اهل السنه والجماعه، اننا نثبت لله تبارك وتعالى صفه الغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أثبت لله تبارك وتعالى هذه الصفة في حديث صحيح، حينما تكلم مع سعد رضي الله عنه وارضاه، وجاءه سعد في مسألة وجوب أن يكون هناك 4 شهود إذا ما رأى أحد مع امرأة في وضع الزنا. سيدنا سعد رضي الله عنه وارضاه استعجب، قال له: يا رسول الله، يعني أنا أسيبهم مطمنين، أسيب راجل مع امرأتي لحد ما اروح اجيب 4 شهود وارجع عشان يبقوا يشوفوهم، وفي الاخر نبقى نرجع نقيم عليه الحد؟ قال له: لا، ده انا اضربه بالسيف غير مصفح، يعني اضربه بحد السيف مش بظهر السيف، يعني هقتله مش هفكر لسه ولا استنى. فالصحابه نظروا كده، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابه: ايه، اتعجبون من غيره سعد؟ والله اني لاغير من سعد، والله أغير منا، من أجل ذلك حرم المحارم. يبقى النبي أثبت لربنا إيه؟ صفة الغيرة. ودي تلاقيها برضو كمان في الحديث المتفق عليه في مسلم والبخاري، والحديث صححه الشيخ الألباني من حديث أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على راهب، في رواية فدلوه على عابد فآتاه، فقال: قتلت 99 نفسا، هل تجد لي من توبة؟ قال: لا. فقتله فكمل به 100، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على العالم الذي أراد فآتاه. المقصود الرجل ده اللي هو رحله الأول اللي هو العابد اتقتل في درس انه اتقتل. دي فيها دروس كتيرة، من ضمنها ان ربنا سبحانه وتعالى غيور. الله، انت بتقفل باب التوبه ليه قدام عبادي؟ انا باب التوبه لما خلقته جعلت ما بين مصراعيه كما بين الايه المشرق والمغرب، ولا يغلق هذا الباب إلا في حالتين، في حالة أن تغرغر الروح في الحلقوم، وفي حالة طلوع الشمس من مغربها. إذن في غير كده يبقى الباب مفتوح، أنت بتقفله ليه؟ عشان كده كان جزاء أن يموت، ما يستحقش الراجل ده يعيش، هيعيش هيقفل الباب. فربنا إيه؟ يغار على عباده. لما المرأة دخلت الإسلام وقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ربنا قال لها إيه؟ يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يعني يلبسوا الإيه؟ النقاب ولا الحجاب؟ نقول الحجاب، بس نقول الحجاب بقى صح لغة وشرعا. أصل الحجاب لغة من حجب الشيء يعني منع عنه الرؤية، يبقى هو ده بقى الحجاب الأصلي، هو ده الحجاب بجد اللي هو إيه؟ يحجب الناس عن الرؤية. سيدنا سليمان عليه السلام لما نظر للخيل وشغلته عن صلاة العصر، الآية في القرآن ذكرت إيه؟ حتى توارت بالحجاب، يعني الخيل بعدت لدرجة إنه ما بقاش إيه؟ شايف. هو ده الحجاب اللي فوق عينيك ده اسمه إيه؟ حاجب، عشان بيمنع تساقط العرق لعينيك. السكرتير بتاع الملك زمان بيبقى اسمه ايه؟ حاجب، عشان بيمنع دخول الناس. يعني لغة يبقى احنا موافقين يا عم انه اسمه حجاب، بس حجاب بجد بقى، مش حتة قماشة تحطها على شعرها وتقول لك ده اسمه حجاب. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم رحمته بالحيوان، قال في الحديث: بينما كلب يطيف بركية كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فسقته فغفر لها به. وفي المقابل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعقوبة من أساء لتلك الدواب، فيقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: دخلت امرأة النار في هرة، في قطة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت. وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى تلك الدواب حتى عند ذبحها، يعني عند ذبح ما أحل الله ذبحه وأحل أكل لحمه. فقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يعني ما تيجي تذبح تحد السكينة كويس، عشان ما تبقاش السكينة تلمى فتعذب اللي بتذبح الذبيحة، وبعدين ما تخليهاش تشوف السكين، وبعدين تنيمها وتريحها على الأرض. فهمني إزاي؟ وبعدين لو بتذبح أكتر من واحدة ما تذبحش اتنين قدام بعض. شوف حتى في إيه؟ رحمته صلى الله عليه وسلم بالحيوان. ومن هنا تعلم أصحابه تلك الرحمة من صاحب القلب الرحيم صلى الله عليه وسلم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، يعني أكثرهم رحمة، وأشدهم في أمر الله عمر، وأشدهم حياء عثمان، وأقضاهم يعني في القضاء علي رضي الله عنه وارضاه. لكن هذا الحديث للأمانة العلمية هو صحيح، رواه ابن ماجه في المقدمة، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، وقال الشيخ مشهور آل سلمان في التعليق على الحديث في الطبعة التي اعتنى بها من طبع الدار المعارف، قال: الصواب في هذا الحديث أنه مرسل، مرسل يعني في أحد رواة السند سقط، عدا ذكر أبي عبيدة كما قاله الحاكم في المعرفة والخطيب في الفصل للوصل وجمع. وقال الشيخ مشهور آل سلمان: وذكرت كلامهم وقرأته على شيخنا الألباني رحمه الله في مكتبه، وأقرني على ما توصلت إليه، وكان ذلك بعد هذا التصحيح، وعلق تضعيفه بخطه على هامش الثالث، المجلد الثالث يعني من السلسلة الصحيحة، يعني الحديث صححه الشيخ الألباني، لكن بعد ذلك لما عاد فيه اتضح له الأمر أنه حديث إيه؟ مرسل. والمرسل درجة من درجات الحديث الضعيف. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: أرأف أمتي بأمتي أبو بكر، فهو أرحم الأمة بالأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وها هي صور مشرقة من رحمة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وشفقته برعيته التي عاشت في ظل خلافته الراشدة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قدمت رفقة من التجار فنزلوا المصلى، فقال عمر لعبد الرحمن بن عوف: هل لك أن نحرسهم الليلة من السرق؟ إيه ده؟ أمير المؤمنين، ها؟ ناس جاية تجار يتاجروا في المدينة، فأمير المؤمنين عمر بن الخطاب قال لعبد الرحمن بن عوف: تعالى يا عبد الرحمن نقسم الليل علي أنا وأنت ورديتين، أنا أحرس أول الليل وأنت آخر الليل، نحرس التجار. إزاي عمر يعمل كده وهو أمير المؤمنين؟ أصل هو فاهم يعني إيه راعي ومسؤول عن رعيته. فبات يحرسانهم ويصليان ما كتب الله لهما، يعني قضوا الليل في إيه؟ في صلاة، مش قضوا الليل في. فسمع عمر بكاء صبي، هو قاعد يحرس سمع بكاء صبي، فتوجه نحوه فقال لأمه: اتق الله وأحسني إلى صبيك. ثم عاد إلى مكانه للحراسة، فسمع بكاءه فعاد إلى أمه فقال لها مثل ذلك، ثم عاد إلى مكانه. فلما كان آخر الليل سمع بكاءه فأتى أمه فقال: ويحك، إني لأراك أم سوء، ما لي أرى ابنك لا يقر منذ الليلة. الواد مش شايفه بيستريح خالص ولا يبطل بكى ليه؟ قالت: يا عبد الله، هي ما تعرفوش، يا عبد الله قد أبرمتني منذ الليلة، إني أريغه عن الفطام فأبى، أنا بحاول أفطمه وهو مش راضي. قال: ولما هتفطم ابنك ليه؟ قالت: لأن عمر لا يفرض إلا للفطم. قال: وكم له؟ عنده عمر قد إيه؟ قالت: كذا وكذا شهرا. قال: ويحك، لا تعجليه. فصلى الفجر وما يستبين الناس قراءته من غلبة البكاء، فلما سلم قال: يا بؤسا لعمر، كم قتل من أولاد المسلمين. ثم أمر مناديا فنادى: ألا لا تعجلوا صبيانكم عن الفطام، فإن نفرض لكل مولود في الإسلام. وكتب بذلك إلى الآفاق المحافظات يعني أن يفرض لكل مولود في الإسلام. وعن أبي عثمان قال: استعمل عمر رضي الله عنه وارضاه رجلا من بني أسد على عمل، فدخل ليسلم عليه، يعني هو معين واحد محافظ على محافظة مثلا، خلاص، فدخل ليسلم عليه، فأتي عمر ببعض ولده فقبله، فقال الأزدي: أتقبل هذا يا أمير المؤمنين؟ فوالله ما قبلت ولدا لي قط. فقال عمر: فأنت والله بأولاد الناس أقل رحمة. ده أنت ما رحمتش عيالك، يبقى أنت مش ترحم إيه؟ عيال المسلمين. لا تعمل لي عملا أبدا. وعزله، قال له: تكتب استقالتك دلوقتي. ده ايه؟ اصل هو عارف ان هو راعي ومسؤول عن رعيته. فرد عهده أو قال: فما ذنبي إن كان الله عز وجل نزع الرحمة من قلبك وإنما يرحم الله من عباده الرحماء؟ جابها منين بقى سيدنا عمر دي؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، نسيتوها ولا إيه؟ في حديث الأقرع بن حابس التميمي. ثم قال: مزق الكتاب، فإنه إذا لم يرحم أولاده فكيف يرحم الرعية؟ اسمع الموقف ده. وعن قصامة بن زهير قال: وقف أعرابي على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وعمر بن الخطاب أمير المؤمنين، والأعرابي ده واحد جاي كده من الصحراء، فقال: يا عمر الخير جزيت الجنة، جهز بنياتي واكسهن. يعني هو الراجل عنده بنات عايز يجوزهم، فراح لأمير المؤمنين، الراجل إمكانياته محدودة، يا دوب المرتب بيدفع الإيجار ومش لاقي يجيب أنبوبة البوتاجاز ولا يدفع النور ولا الكهرباء، وحطوا له كمان على الكهرباء إيه؟ وما بيجوش ياخدوه، فاهمني؟ فالمقصود فالراجل عايز يجوز بناته، فراح لأمير المؤمنين قال: يا عمر الخير جزيت الجنة، جهز بنياتي واكسهن، أقسم بالله لتفعلن. قال: فإن لم أفعل يكون ماذا يا أعرابي؟ قال: أقسم بالله لأمضين، أستمر يعني. قال: فإن مضيت يكون ماذا يا أعرابي؟ قال: والله عن حالي لتسألن، ثم تكون المساءلات عنا، والواقف المسؤول بينهن، إما إلى نار وإما جنة. قال: فبكى عمر حتى اخضلت لحيته بدموعه، ثم قال: يا غلام اعطه قميصي هذا. ده ما عندوش في الخزنة ولا في بنوك سويسرا عشان يكتب له شيكات، ده هو كل اللي يملكه جلبيته، قميصه. قال: يا غلام اعطه قميصي هذا، لذلك اليوم بتاع يوم القيامة، يعني عشان اليوم ده ما تحاسبش عليه، لذلك اليوم لا لشعره، والله ما أملك قميصا غيره. يعني لو عندي غيره كنت اديتك. ده كله ليه؟ عشان هو عارف ان هو راعي ومسؤول عن رعيته. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم علينا عمر بن الخطاب رضوان الله عليه حاجا، فصنع له صفوان بن أمية طعاما، قال: فجاءوا بجفنة يحملها أربعة، فوضعت بين القوم، فأخذ القوم يأكلون، وقام الخدام، فقال عمر، خلي بالك هم الخدام جابوا إيه؟ صينية كبيرة فيها أكل، وبعدين بعد ما وضعوه مشيوا، ده زي ما بيحصل دلوقتي وحال كتير مننا. قال عمر: ما لي أرى خدامكم لا يأكلون معكم، أترغبون عنهم؟ فقال سفيان بن عبد الله: لا والله يا أمير المؤمنين، ولكننا نستأثر عليهم، يعني نأكل إحنا الأول وبعدين هم يأكلوا. فغضب غضبا شديدا ثم قال: ما لقوم يستأثرون على خدامهم، فعلى الله بهم وفعل، بيهددهم وبيدعي عليهم. ثم قال للخدام: اجلسوا فكلوا. فقعد الخدام يأكلون ولم يأكل أمير المؤمنين. شوف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، احنا بنحاول ناخد من بستان حياته زهرة، من كل بستان ايه؟ زهرة. في موقف لعمر رضي الله عنه وارضاه: إني خائف أن أسأل عنك. عن سالم بن عبد الله أن عمر بن الخطاب سالم ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب، يعني سالم يقول له عمر بن الخطاب يا جدي رضوان الله عليه، كان يدخل يده في دبر البعير ويقول إني خائف أن أسأل عنك. كتير منكم يقول لك هو بيعمل كده ليه؟ لا، الفلاحين بقى يفهموا الحكاية دي. حتى النساء في البيوت، يعني الست اللي هي بتربي فراخ في البيت، مش بيقول لك ايه بتقيس الفرخة عشان خاطر، بتقيس الدجاجة عشان خاطر تعرف عليها بيضة ولا لا، ايه؟ فهو سيدنا عمر ايه؟ مسؤول، راعي مسؤول عن الانسان وعن الحيوان، عن كل شيء في الايه؟ في المكان اللي بيحكمه. ما هيتسئل على كل ده؟ ده هيتسئل على الطريق، الطريق رصفه ولا لا؟ يعني والله الله يكون في عونك يا عم احمد، جزاك الله خيرا. عم احمد جايبنا هنا بالتاكسي واحنا جايين بقى، عارف انت الحصان بننط حواجز مطبات وشغلانه، انا لله وانا اليه راجعون. ما هو ده سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه كان بيتكلم في الامر دوت. لما كان يعني يقول ان يخاف ويخشى ان يسال يوم القيامه، ان الله تبارك وتعالى لو عثرت بغلة في العراق أو في الشام سيسأل عنها عمر، يا عمر لماذا لم تمهد لها الطريق؟ يجي بقى سيدنا عمر يشوف عفشة العربية بقى ويشوف الدنيا فيها ايه. إن لله وإنا إليه راجعون. فاحنا بقى نقول ايه؟ اللهم ولي من يصلح، اللهم ولي الصالح الذي يصلح، ولي أتقانا علينا، ولا تولي علينا شرارنا. وعن المسيب ابن دارم قال رأيت عمر بن الخطاب رضوان الله عليه يضرب رجلا ويقول حملت جملك ما لا يطيق. سيدنا عمر ماشي في الطريق لقى راجل محمل الجمل ايه حمولة زيادة، سيدنا عمر راح ماسك الدرة الجلدة بتاعته وراح ضرب الراجل، قال له ايه بتضربني ليه يا امير المؤمنين؟ قال له انت بتحمل الجمل زيادة عن طاقته ليه؟ وهذا عمر مع ولاته وعماله الموظفين بقى والوزراء والمحافظين. قال الأسود بن يزيد كان الوفد إذا قدموا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه سألهم عن أميرهم فيقولون خيرا. لما يسألهم عن المحافظ يقولوا له إيه؟ لا ده أنت معين واحد كويس. فيقول هل يعود مرضاكم؟ لما حد فيكم بيمرض في المحافظة بيروح يزوره؟ قالوا نعم. فيقول هل يعود العبد؟ فيقولون نعم. فيقول كيف صنيعه بالضيف؟ هل يجلس على بابه؟ الضيف بيقعد عنده. فإن قالوا لخصلة منها، يعني يقعد يسألهم أسئلة، فاهم إزاي؟ لو جم في حاجة من الحاجات دي قالوا لا يقول له اكتب استقالتك. أما موقفه بقى في عام الرمادة ده موضوع تاني خالص، نحكي عنه يوم الأربع القادم. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.